إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لازلنا معكم في المسألة 19 أحكام انهزام المسلمين أمام عدوهم. ذكرنا في الحكم الأول وجوب الثبات أمام العدو وتحريم الفرار، وأن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار نص صريح محكم في وجوب ثبات المؤمنين أمام أعدائهم وتحريم الفرار منهم، وأن الفرار من الزحف كبيرة موبقة بظاهر القرآن وإجماع من الأئمة. ثم ذكرنا في الحكم الثاني مشروعية الانهزام من أمام العدو بقصد التحرف لقتال أو التحيز إلى فئة، فقلنا أن الفرار من الزحف من كبائر الذنوب الموبقة لصاحبها، لكنه مقيد بعدم قصد التحرف لقتال أو التحيز إلى فئة، وأن من انصرف من أمام العدو بأحد هذين القصدين فلا حرج عليه إن شاء الله. وذكرنا أن المتحرف لقتال هو من يريد الكر بعد الفر وتغرير العدو، وذكرنا أن التحيز هو الانضمام إلى جماعة المسلمين ليستعين بهم ويعود إلى القتال، وأن التحيز جائز على فئة من المؤمنين حيثما كانت من أرض الإسلام. وفي حلقتنا هذه نذكر الحكم الثالث. ثالثا، مشروعية الانهزام من أمام العدو بغير نية التحرف لقتال أو التحيز إلى فئة إن كان أكثر من ضعف عدد المسلمين. قال تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. والسياق وإن كان بلفظ الخبر لكن المراد منه الأمر لأمرين، أحدهما أنه لو كان خبرا محضا للزم وقوع خلاف المخبر به وهو محال، فدل على أنه أمر. والثاني لقارينة التخفيف، فإنه لا يقع إلا بعد تكليف، والمراد بالتخفيف هنا التكليف بالأخف لا رفع الحكم أصلا. وعليه فإن قوله تعالى فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله أمر بلفظ الخبر، لأنه لو كان خبرا لم يقع الخبر بخلاف المخبر، فدل على أنه أمر 100 بمصابرة 200 وأمر 1000 بمصابرة 2000. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فكتب عليهم ألا يفر واحد من 10، ثم نزلت الآن خفف الله عنكم الآية فكتب ألا يفر 100 من 200. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر واحد من 10، فجاء التخفيف فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 قال فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم، وهذا الكلام من ابن عباس رضي الله عنهما متسق مع ما ذكرنا قبل من أن سياق الآيتين السابقتين وإن كان بلفظ الخبر إلا أن المراد منه الأمر، بمعنى أن المسلمين كانوا مأمورين في أول الأمر بمصابرة 10 أمثالهم، ثم أمروا بعد بمصابرة ضعفهم لا أكثر، سواء قلنا إن ذلك كان على جهة التخفيف أو النسخ. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كذلك قال: لما نزلت هذه الآية ثقلت على المسلمين وأعظموا أن يقاتل 20 200 و100 ألفا، فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآية. فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم لم يسغ لهم أن يفروا من عدوهم، وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم. وهذا القول الأخير عن ابن عباس هو المروي عن جماهير السلف كمجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وزيد بن أسلم وعطاء الخرساني والضحاك والسدي وغيرهم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: وهذه الآية أعني قوله: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. وإن كان مخرجها مخرج الخبر فإن معناها الأمر، يدل على ذلك قوله: الآن خفف الله عنكم، فلم يكن التخفيف إلا بعد التثقيل، ولو كان ثبوت 10 منهم للـ100 من عدوهم كان غير فرض عليهم قبل التخفيف وكان ندبا. لم يكن للتخفيف وجه، لأن التخفيف إنما هو ترخيص في ترك الواحد من المسلمين الثبوت 10 من العدو، وإذا لم يكن التشديد قد كان له متقدما لم يكن للترخيص وجه، إذ كان المفهوم من الترخيص إنما هو بعد التشديد. وإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أن حكم قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ناسخ لحكم قوله إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. وعلى القول بالنسخ هنا، وهو ما عليه جماهير السلف والأئمة، فإنما سبق الحديث عنه من وجوب ثبات المسلمين أمام عدوهم وتحريم الفرار من الزحف، وبيان أنه من الكبائر الموبقة مقيد بما استقر هنا، أي أنه مقيد بالشريطة المنصوصة في مثلي المؤمنين. فإذا لقيت فئة من المؤمنين فئة هي ضعف المؤمنين من المشركين، فالفرض ألا يفروا أمامهم، فمن فر من 2 فهو فار من الزحف، ومن فر من 3 فليس بفار من الزحف، ولا يتوجه عليه الوعيد. وقد سبق معنا قول ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، الكبيرة 98 بعد 300، الفرار من الزحف، أي من كافر أو كفار لم يزيدوا على الضعف إلا لتحرف لقتال أو لتحيز إلى فئة يستنجد بها. قال الشوكاني رحمه الله: أقول قد ثبت أن الفرار من موبقات الذنوب، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات، ثم عد منهن الفرار والتولي يوم الزحف. وقد قال الله عز وجل: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وناهيك بمعصية يبوء صاحبها بغضب الله، ولكن لا بد أن يكونوا كما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس قال: لما نزلت: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فكتب عليهم ألا يفر 20 من 200، ثم قال: الآن خفف الله عنكم الآية، فكتب ألا يفر 100 من 200. فإذا كان المسلمون مثل نصف المشركين حرم عليهم الفرار، وإلا كان جائزا. والقول بجواز انهزام المسلمين من أمام العدو بغير نية التحيز إذا كان أكثر من ضعف عدد المسلمين هو قول الجمهور من فقهاء وأئمة المذاهب المختلفة. فمن فقه المالكية جاء في رسالة القيرواني: والفرار من العدو من الكبائر إذا كانوا مثل عدد المسلمين فأقل، فإن كانوا أكثر من ذلك فلا بأس بذلك. قال شارحا في الفواكه الدواني: ولما كان للجهاد فرائض يجب الوفاء بها، وهي طاعة الإمام وترك الغلول والوفاء بالأمان والثبات عند الزحف وألا يفر أحد من 2، أشار إليهما بقوله: والفرار بكسر الفاء، أي الهروب من العدو أي الكافر، معدود من الكبائر، لأن الذنوب عند أهل السنة قسمان، والفرار من الموبقات 7 المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الموبقات 7، أي المهلكات. وشرط كونه من الذنوب الكبائر إذا كانوا أي الكفار المعبر عنهم بالعدو مثل عدد المسلمين فأقل. قال خليل عاطفا على الحرام: وفرار إن بلغ المسلمون النصف، لقوله تعالى: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. وهذه الآية ناسخة لآية: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، لأنه كان أول الأمر يحرم الفرار من الكفار مطلقا، ثم نسخ بقوله: إن يكن منكم 20 صابرون الآية، ثم نسخ بآية: الآن خفف الله عنكم الآية، فتكرر فيه النسخ. وظاهر كلام المصنف أن المراعى العدد، ولو كان المسلمون أضعف قوة من الكفار، وهو كذلك على مشهور المذهب وظاهر الآية. ومن فقه الشافعية قال الإمام الشافعي رحمه الله: فإذا غزا المسلمون أو غزوا فتهيأوا للقتال، فلقوا ضعفهم من العدو، حرم عليهم أن يولوا عنهم إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة. فإن كان المشركون أكثر من ضعفهم لم أحب لهم أن يولوا عنهم، ولا يستوجب السخط عندي من الله عز وعلا لو ولوا عنهم إلى غير التحرف للقتال والتحيز إلى فئة، لأن بينا أن الله عز وجل إنما يوجب سخطه على من ترك فرضه، وأن فرض الله عز وجل في الجهاد إنما هو على أن يجاهد المسلمون ضعفهم من العدو. وقال الماوردي رحمه الله: وحرم على كل مسلم أن ينهزم من مثليه إلا لإحدى الحالتين، فيولي لاستراحة أو لمكيدة ويعود إلى قتالهم، وإما أن يتحيز إلى فئة أخرى يجتمع معها على قتالهم، لقول الله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وسواء قربت الفئة التي يتحيز إليها أو بعدت، فقد قال عمر رضي الله عنه لأهل القادسية حين انهزموا إليه: أنا فئة لكل مسلم. ويجوز إذا زادوا على مثليه ولم يجد إلى المصابرة سبيلا أن يولي عنهم غير متحرف لقتال ولا متحيز إلى فئة، هذا مذهب الشافعي. ومن فقه الحنابلة قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: مسألة، قال: ولا يحل لمسلم أن يهرب من كافرين، ومباح له أن يهرب من ثلاثة: فإن خشي الأسر قاتل حتى يقتل. وجملته أنه إذا التقى المسلمون والكفار وجب الثبات وحرم الفرار، وإنما يجب الثبات بشرطين: أحدهما أن يكون الكفار لا يزيدون على ضعف المسلمين، فإن زادوا عليه جاز الفرار لقول الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. وهذا وإن كان لفظه لفظ الخبر فهو أمر بدليل قوله الآن خفف الله عنكم، ولو كان خبرا على حقيقته لم يكن ردنا من غلبة الواحد للعشرة إلى غلبة الاثنين تخفيفا، ولأن خبر الله تعالى صدق لا يقع بخلاف مخبره. وقد علم أن الظفر والغلبة لا يحصل للمسلمين في كل موطن يكون العدو فيه ضعف المسلمين فما دون، فعلم أنه أمر وفرض، ولم يأتي شيء ينسخ هذه الآية لا في كتاب ولا سنة، فوجب الحكم بها. قال ابن عباس: نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من 10، ثم جاء التخفيف فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فلما خفف الله عنهم من العدد نقص من الصبر بقدر ما خفف الله من العدد. رواه أبو داود. وقال ابن عباس: من فر من 2 فقد فر، ومن فر من 3 فما فر. هذا وقد ذهب البعض من المالكية خلافا لمشهور المذهب كما قدمنا عنهم، وخلافا لما عليه الجمهور أن المعتبر هنا هو القوة لا العدد. قال النووي رحمه الله: واختلفوا أن المعتبر مجرد العدد من غير مراعاة القوة والضعف أم يراعى، والجمهور على أنه يراعى لظاهر القرآن. وقال ابن رشد رحمه الله: الفصل الخامس في معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم. وأما معرفة العدد الذي لا يجوز الفرار عنهم فهم الضعف، وذلك مجمع عليه لقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. وذهب ابن الماجشون ورواه عن مالك أن الضعف إنما يعتبر في القوة لا في العدد، وأنه يجوز أن يفر الواحد عن واحد إذا كان أعتق جوادا منه وأجود سلاحا وأشد قوة. وقد أوضح العدوي قول ابن الماجشون فقال رحمه الله: المعتبر الضعف بحسب العدد لا القوة، خلافا لابن الماجشون فإنه يقول: يلزم أن يثبتوا لأكثر من النصف إذا كانوا أشد من الكفار سلاحا وأكثر قوة وجلدا، ولا يلزمهم أن يثبتوا لهم وإن كانوا أكثر من النصف إذا كان الكفار أشد منهم سلاحا وأكثر قوة وجلدا وخافوا أن يغلبوهم. ورواه عن مالك. قلت: تعليق الحكم هنا بالقوة غير سديد البتة، فمع مخالفته لظاهر الآية فإن القوة هنا وصف غير ظاهر، كما أنه وصف لا ينضبط إلا نادرا، والأحكام لا تناط بالأوصاف غير الظاهرة وغير المنضبطة، أما النادر فلا يصلح لبناء الحكم العام المطلق عليه، وهذا ظاهر. ومع هذا فإنا نقول بجواز انهزام الطائفة أو الفئة من المسلمين من أمام العدو، وإن كان العدو ضعفهم أو أقل، بل ولو كان المسلمون أكثر عددا من العدو، إن كان هذا العدو أقوى منهم عدة وسلاحا بصورة ظاهرة وتحقق الضرر بالمسلمين، شريطة أن يكون هذا الانهزام بنية التحيز إلى فئة. وقد سبق معنا بيان أن من انهزم من أمام العدو بنية التحيز إلى فئة، وإن كانت هذه الفئة بعيدة تماما عن موقع القتال فليس بفار من الزحف، وقد أتى ما رخص الله فيه مطلقا، فلا حرج عليه إن شاء الله. وقد قال الماوردي رحمه الله واختلف أصحابه، أي الإمام الشافعي، في من عجز عن مقاومة مثليه وأشرف على القتل في جواز انهزامه، فقال الطائفة لا يجوز أن يولي عنهما منهزما وإن قتل للنص فيه، وقال الطائفة يجوز أن يولي ناويا أن يتحرف لقتال أو يتحيز إلى فئة ليسلم من القتل، فإنه وإن عجز عن المصابرة فليس يعجز عن هذه النية. ولا شك أن القول الثاني هو الصواب لقوله تعالى إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، وقد سبق تفصيل ذلك فلا وجه للإعادة هنا. وما قررناه في هذه الحالة الأخيرة هو مذهب الأحناف مطلقا، حيث ذهبوا إلى أن قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآية ليس ناسخا لما قبله، وأن مدار الأمر هنا على غلبة الظن دون اعتبار العدد مطلقا، فيجوز للمسلمين مطلقا الانهزام من أمام العدو إن غلب على ظنهم أنهم يغلبون على أن يكون هذا الانهزام بنية التحيز للفرار. قال الكاساني رحمه الله وعلى هذا الغزاة إذا جاءهم جمع من المشركين ممن لا طاقة لهم به وخافوهم أن يقتلوهم، فلا بأس لهم أن ينحازوا إلى بعض أمصار المسلمين أو إلى بعض جيوشهم، والحكم في هذا الباب لغالب الرأي وأكبر الظن دون العدد، فإن غلب على ظن الغزاة أنهم يقاومونهم يلزمهم الثبات وإن كانوا أقل عددا منهم، وإن كان غالب ظنهم أنهم يغلبون فلا بأس أن ينحازوا إلى المسلمين ليستعينوا بهم وإن كانوا أكثر عددا من الكفرة. وكذا الواحد من الغزاة ليس معه سلاح مع اثنين منهم معهما سلاح، أو مع واحد منهم من الكفرة ومعه سلاح، لا بأس أن يولي دبره متحيزا إلى فئة، والأصل فيه قوله تبارك وتعالى ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فائدة حول بلوغ جيش المسلمين 12,000 جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة 4 وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4,000 ولن يغلب 12,000 من قلة. وقد ذهب بعض أهل العلم بناء على هذا الحديث إلى عدم جواز فرار جيش المسلمين من أمام أعدائهم إن بلغ الجيش 12,000 ولو كان الكفار بعدد رمال الصحراء، مع التسليم بجواز انصرافهم من أمام العدو تحرفا لقتال أو تحيزا إلى فئة عند الحاجة، وهو مذهب الأحناف والمالكية. فمن فقه الأحناف قال الجصاص رحمه الله وهذا الحكم عندنا ثابت ما لم يبلغ عدد جيش المسلمين 12,000 لا يجوز لهم أن ينهزموا عن مثليهم إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة من المسلمين يقاتلونهم معهم، فإذا بلغوا 12,000 فإن محمد بن الحسن ذكر أن الجيش إذا بلغوا كذلك فليس لهم أن يفروا من عدوهم وإن كثر عددهم، ولم يذكر خلافا بين أصحابنا فيه. وقد قال الصرخسي رحمه الله قوله ولن يغلب 12,000 من قلة دليل على أنه لا يحل للغزاة أن ينهزموا وإن كثر العدو إذا بلغوا هذا المبلغ، لأن من لا يغلب فهو غالب، ولكن هذا إذا كانت كلمتهم واحدة. ومن فقه المالكية جاء في مختصر خليل أشهر متون المالكية فيما يحرم في الجهاد، وحرم نبل سم واستعانة بمشرك إلا لخدمة وفرار إن بلغ المسلمون النصف، ولم يبلغ 12,000 إلا تحرفا وتحيزا إن خيف. قال في الشرح الكبير وحرم فرار من العدو إن بلغ المسلمون الذين معهم سلاح النصف من عدد الكفار كمئة من 200، ولم يبلغوا أي المسلمون 12,000، فإن بلغوا حرم الفرار ولو كثر الكفار جدا ما لم تختلف كلمتهم. وفي الفواكه الدواني فإن زاد عدد الكفار عن مثلي المسلمين جاز للمسلمين الفرار إلا أن يبلغ عدد المسلمين 12,000، فيحرم عليهم الفرار ولو كانت الكفار عدد الرمال حيث اتفقت كلمتهم. قال ابن القاسم رحمه الله لا تجوز شهادة من فر من الزحف، ولا يجوز لهم الفرار وإن فر إمامهم، لقوله عز وجل ومن يولهم يومئذ دبره، قال ويجوز الفرار من أكثر من ضعفهم، وهذا ما لم يبلغ عدد المسلمين 12,000، فإن بلغ 12,000 لم يحل لهم الفرار، وإن زاد عدد المشركين على الضعف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يغلب 12,000 من قلة، فإن أكثر أهل العلم خصصوا هذا العدد بهذا الحديث من عموم الآية. هذا وقد أنكر سحنون قول العراقيين لا يفر أكثر من 12,000 من عدو ولو كثر، وعز ابن رشد قول العراقيين لأكثر أهل العلم وقال به، وما ذكر إنكار سحنون أصلا. وعند التأمل فإن هذا القول لا يضيف جديدا على مذهب الأحناف، لأنهم يمنعون الانصراف من أمام الكفار في جميع الحالات، أي سواء كان الكفار ضعف المسلمين أو أقل أو أكثر، بغير نية التحرف لقتال أو التحيز إلى فئة، مع تجويزهم انصراف المسلمين في جميع الحالات، أي سواء أكان المسلمون نصف الكفار أو أقل أو أكثر، من أمام الكفار بنية التحرف لقتال أو التحيز إلى فئة عند الحاجة. أما على ما ذهب إليه المالكية والجمهور من جواز انصراف المسلمين من أمام عدوهم بغير نية التحرف لقتال أو التحيز إلى فئة إن بلغ العدو أكثر من ضعف عدد المسلمين، فإن هذا القول يضيف الجديد، حيث يمنع المسلمين إذا بلغوا 12,000 من الانصراف من أمام عدوهم وإن كان العدو أكثر من ضعفهم إلا بنية التحرف لقتال أو التحيز إلى فئة، لا بغير ذلك، والله أعلم، وهو وحده الناصر والمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.